ورب العالمين، الذي قال نبيه عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أنكم لا تذنبون، ياه ياه، هل أصبحت ذنوبنا مسوغا لو أنكم لا تذنبون؟ لكأن الذنوب هي رفيقة الحياة وشقيقة الأنفاس. يا أخ الذنوب لا تيأس، يا صاحب الذنوب أقبل على رب، لو أنك لم تذنب لأفناك. إلهنا ما أكرمك، سيدنا ما أحلمك، مولانا ما أكرمك وأشد حفاوتك، تباركت وتعاليت بمن يعصيك إذا قال لك تبت ربي. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا تبنا تبنا إلى الله، رجعنا إلى الله، ندمنا على ما اقترفنا في جنب الله، رجعنا إلى الله، اعتذرنا لله، استغفرنا الله، سامحنا يا الله، اعذرنا يا الله، تجاوز عنا يا الله، أجرنا من ذنوبنا يا الله، لا تكلنا إلى أنفسنا يا الله، لا يأس من روحك يا الله، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك يا الله. اللهم إن نبيك عليه الصلاة والسلام قد قال: لو تعلمون العلم، لو تعلمون العلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلززتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فاللهم إنا نجأر إليك من قبل أن نعلم، ونبوء إليك بما أنت به أعلم، فاغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم. رباه أفعالنا قبيحة وظننا حسن، وربنا كريم عظيم المنن. رباه لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا إصرارا إلا أنهيته، ولا صغيرة إلا تبت علينا منها يا كريم. ثم تقبل الأمة بكل ما فيها من أوزار وذنوب، ونقبل على أيام يحتفلون فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن الذين لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف فينا إلا القبلة. نحن الذين لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيانا ورأى وسمع ما في ليلنا ونهارنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وعباداتنا ونياتنا، ما عرفنا وما عرف فينا إلا القبلة، أننا ما زلنا متصلين بالكعبة. ومع هذا تتكرر المأساة، مأساة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في بهرجة وسفور ولهو وفجعة بطن إلى الحلوى، لكأن الأمر صار لهوا ولعبا كما قال ربنا جل جلاله. فكيف نعيش هذه الأيام؟ وبأي مشاعر، بأي إحساس نعيش أياما يزعم الناس فيها الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن جاءت الأيام الهجرية بشهر ربيع الأول مع أيام شم النسيم، لم يبال الناس بجمع الملبن مع البيض الملون والفسيخ. يا عجبا للغفلة حين تسيطر على الناس لدرجة أن يقتنع المسكين أنه يحتفل برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو الغافل عن كل هديه وكل سنته وكل مراده وكل أمره وكل نهيه، وعن دموعه عليه الصلاة والسلام وعن إشفاقه على أمته صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويعتقد أنه هكذا يحتفل بالمولد. ومن الناس من لا يهمه إلا سؤال واحد: هي الحلاوة حلال ولا حرام؟ يعني أصدقوا إيه؟ يعني الحلاوة حرام ولا حلال؟ ونقول: ومتى يكون الملبن حرام؟ ومن الذي سيقول لك عن عين الجمل حرام؟ من الذي سيقول لك عن السكر أنه حرام؟ من سيقول لك عن اللوز أنه حرام؟ من؟ ليست حراما، كل هنيئا مريئا، لكن المحنة أن ينسب ذلك لرسول الله، المحنة أن نغفل عن هديه، وأن يكون كل من في البيت لا يصلي ويأكلون الحلاوة بمناسبة رسول الله. هنا تحدق العدسة نحو نواة المحنة، وهي استغفال الناس بالوهم، استغفال الناس بأن السبيل إلى الله تحتمل اللهو. والله جل جلاله يقول: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والله جل جلاله يقول: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إن قضية الإسلام أكبر وأعظم وأجل بكثير من أن نفتح أصلا هذا السؤال: هل الحلاوة حلال أم حرام؟ ليست المسألة مطروحة من الأساس في قضية الكلام عن بدعة المولد، وإنما الأمر أكبر لدرجة أن نفهم القصة وراء ترك الله جل جلاله للناس يعبثون ويلهون ويلعبون ولا يعجل لهم العقوبة. وهنا يدق ناقوس حصة جديدة من حصص مدرسة الوحي، وهنا يؤذن لمدرسة الوحي أن تفتح أبوابها من جديد لطلبة مدرسة الوحي. وجئنا إلى آية مرعبة في سورة القلم، وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتستطيع أن تقول باعتبار أنها آية نزلت قبل المدثر والمزمل، باعتبار أن هذه السورة سورة القلم نزلت قبل سورة المزمل، تستطيع أن تقول أننا لا نزال في تربية الله لرسول الله وحده. إنه بلا شك يحتمل أن تكون بعض الآيات نزلت بخلاف الآيات الأخرى ليست معها، لم تنزل سورة القلم جملة، لكننا اعتمدنا في مدرسة الوحي أن نعيش مع سورة سورة بترتيب نزول السور، لنرى كيف رب الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ ثم بما رباه، ولننتقل إلى تربية الله لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آية آية سورة سورة. ولأن ترتيب الآيات بالنزول يتعذر ويشبه المستحيل، استسهلنا ذلك واتنسنا بما سبق، فندرس معا سورة سورة، ووصلنا إلى قول الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. معلش انت اتحبست في الخطبة دي واللي كان كان، خدها على بعضها بقى. قال الله جل جلاله: سنستدرجهم. وابتداء ولا أؤجل الكلام لنهاية الخطبة، الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وفضله أعم فضل ومغفرته أوسع من ذنوبنا ورحمته أرجى مما يخطر ببالنا، وكل ما تسمع من آي عقابه ومؤاخذته لا يخرج عن رحمته وفضله. قال سبحانه وتعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فالأخذ والتخويف لا يخرج عن الرحمة والرأفة. ملك، وهذا شأنه وشأن صفاته. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. ملك، وهذا شأنه وشأن أفعاله، أن رحمته قاهرة، وأن مغفرته واسعة، وأن مؤاخذته فيها رحمة، وأن كل أفعاله فضل وعدل. ملك، وهذا شأنه وشأن أوصافه. وحططنا رحالنا عند قول ربنا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والجرعة التي تتناولها الآن في خطبة الجمعة اسمها معرفة الله، العلم بالله، الكلام عن الله. إنك حين تسمع عن أفعاله تتعرف عليه جل جلاله، فتختفي عندك عجائب الحياة، لا تصبح عجبا، كما في سورة الكهف التي نقرأها كل جمعة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. المتعجب من لا يعرف، فمن عرف زال عنده العجب. اعرف الله، افقه الله، افهم أوصافه وأفعاله جل جلاله وتبارك. يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثلاث مصطلحات في هذه الخطبة: الاستدراج والإملاء والكيد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حين يكره الله إنسانا، حين يمقت الله إنسانا، حين يبغض الله أحدا من خلقه، فإنه لا يعجل له العقوبة. حين يمقت الله إنسانا تختلف المعاملة. يحرم من نعمة تعجيل العقوبة، يحرم من نعمة المؤاخذة المباشرة. إن أرحم من ذلك كله أن يعفو سبحانه وتعالى ويصفح. اللهم اعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته وعفوت عنا معه يا كريم. اللهم اعف عن سائر خطايانا وذنوبنا يا رب، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ كرام عليك. حين تتفلت نعمة العفو والمسامحة والمغفرة من إنسان فيريد الله به خيرا فإنه يعجل له العقوبة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وعلى وجهه الدم، وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبا، ثم إنه اصطدم بحائط بشجرة فشجت وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أنت امرؤ أراد الله بك خيرا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. تسلى يا مريض، ائتنس يا مدين، قر عينا يا مكروب، برب أقداره كلها رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. اقتنع يا فقير أن الأغنياء ليسوا بالضرورة هم الأولياء. اطمئن يا مظلوم إن جبروت الظالمين ليس بالضرورة من تأييد الله لهم. أيحسبون أنما نمدهم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. النعم بنج بنج، لها علاقة بانطفاء الشعور. الذرية بنج، يجعلك لا تشعر برضا الله. المال بنج، مخدرات يجعلك لا تشعر. الصحة بنج، حين تشعر أنك قوي وتلهيك الصحة عن رضا الله، هذه هي. بل لا يشعرون، بل لا يشعرون، لا يشعرون، لا يشعرون، لا يشعرون. هل يسارع لله لهم في الخيرات أم لا؟ يختفي الإحساس. وهنا يأتي قول الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا يعلمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن الله جل جلاله يكيدهم كما يكيدون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد. انسى كل خطط ومؤامرات الدنيا، إنهم يكيدون وأكيد. هذا المعنى الرهيب المهيب في كيد الله جل جلاله. ولماذا يكيد وهو الملك يبطش بمن يشاء؟ لماذا يكيد سبحانه وتعالى؟ جبار جبار، أراد أن يعبد بالحكمة، أراد أن تؤخر عقوبته لكي إذا تجلت يعبد بالحكمة. ينبهر الناس من أين أتى الله ظالم، وكيف أخذ الله الجبار بعد إمهال وإملاء. سنستدرجهم، أملي لهم كيدي متين. كيد الله جل جلاله في هذه الآية بالاستدراج والإملاء، والاستدراج أن يمد الله الإنسان بما يحب وهو له كاره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته. أنا هذه حكايتي، هذه قصتي في هذا الخبر. الله يعطيني وأنا مقيم على معصيته، حكايتي في كلمة. نبارزه ولا يمنع عنا فضله، يتودد إلينا بالعطايا ونتبغض إليه بالمعاصي. ما معنى ذلك؟ فاعلم أن ذلك منه استدراج، كأنك ستنتقل بهذا إلى مزيد من المعاصي. وهنا يبين الفرق بين حلم الله وعفوه وبين الاستدراج، أن كلمة الاستدراج أصلا بمعناها اللفظي توحي بأنه سيزداد فجورا، مستدرج إلى مزيد من المعاصي. ينظر نظرة خيانة، والله جل جلاله لن يدخله مكان الذين كانوا يحوزون على 1000 سيئة. قد قسم له مكان أصحاب قعر النار، فيستره ويحلم عليه ويعطيه النعم ويجيب دعاءه ويقضي حوائجه ويجعل الناس يثنون عليه خيرا، لكي يتمادى أكثر، فحين يقع وقعة من لا قومة له. تمادى مع النعم لكي يستدرج إلى مكان شرير. جرب السجائر، شربها، والله يمهله، يعطيه المال بالرغم من أنه يخون الله فيه ليشرب الدخان، ويسمع عن الذين أصيبوا بسرطان الحنجرة ولا يبالي، أو الذين أصيبوا بالجلطات ولا ينتهي، لأن مكانه شرير وأشر، فيتمادى حتى يصل إلى أفحش وأشر من مكانه الأول. انتبه إلى خطورة الاستدراج، أنه بغير الحلم والعفو، الحلم والعفو أن يمهل الله العبد ويغيث لهفته فيتوب وينيب ويرجع إلى ربه، حينها يكون عطاء الله وفضل الله جل جلاله من باب الحلم والرحمة والمغفرة. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هنا يبين الفرق، أما الاستدراج هو موكول إلى نفسه، كلما أنعم الله عليه بنعمة يزداد خيبة ويزداد بعدا عن ربه. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى مبدأ من مبادئ السائرين إلى الله، وهو الورع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم الورع، لا تنتظر أن يجتمع كل الناس على كلمة أن كذا حرام لتتركه. من أول مرة يخطر ببالك أنه حرام امتدع، ابتعد، احترز لنفسك، احرز دينك، فقد استبرأ لدينه وعرضه. لهذا قال الفضيل بن عياض: صاحب الورع يكتب عند الله صديقا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جلساء الله غدا يوم القيامة أهل الورع. جلساء الله يحتفي بهم الله، يجعلهم سبحانه وتعالى هم جلساؤه، وهم أقرب الناس إليه سبحانه وتعالى. قال سهل: من أكل الحلال أطاعت جوارحه، شاء أم أبى، علم أم جهل. ومن أكل الحرام عصت جوارحه، شاء أم أبى، أراد أم لم يرد، علم أم لم يعلم. هذا هو المعنى الأول، الاستدراج. أما الخطر الثاني، الإملاء. أما الإملاء فهي عقوبة أقل كيدا من الاستدراج، فالاستدراج احتاج أصحابه مزيد نعم ومزيد عطايا، أما الإملاء فيتنزل أصلا على السكارى الذين فقدوا واعظ القلب، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعظ الله في قلب كل مسلم. يقول الله جل جلاله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هؤلاء الذين يعاملون بالإملاء آخرون هم أهل التكذيب، الذين يكذبون النصيحة، يكذبون الوعظ، يتهمون الناصحين بأنهم مخرفون لا يعلمون، بأنهم جهلة، بأنهم متخلفون، بأنهم متأخرين، بأنهم لا يفقهون، بأنهم لا يعلمون، بأنهم، ويستهزئون بهم. الذي يستهزئ بالناصحين يستهزئ بالواعظين، يستهزئ بنصيحة أتته لله لا يحتاج إلى الاستدراج، حسبه الإملاء، والإملاء الإمهال، سيبه لنفسه بس، كفاية عليه نفسه، أملي لهم، يترك لنفسه هو، يوكل لنفسه. قال الله جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. كل ما في الموضوع أن الله سيتركه لنفسه، سيتركه لكيده، سيتركه لإمكاناته، سيتركه لشطارته، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتواضعوا للناصحين وافتقروا للواعظين وخذوا أوامر الله بجد وتوبة كي يرحمنا الله عز وجل ولا يعجل لنا العقوبة. أسأل الله جل جلاله أن ينجينا من النار، وأن يحفظنا سبحانه وتعالى مما نخاف ونحذر في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل عافيته في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا مغفرة لا تغادر ذنبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته وتمسك بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر المرحومين، أسأل الله أن يرحمني وإياكم ببركة يوم الجمعة، وأن يجعلني وإياكم ممن فاز بساعة الاستجابة في يوم الجمعة، وأن يجعلني وإياكم ممن غيرته صلاة الجمعة، وممن وعظته موعظة الجمعة، وممن تاب إلى الله في يوم الجمعة، وممن قبله الله في يوم الجمعة. آمين. قال الله جل جلاله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. إن قضية المؤاخذة بعد إملاء أشد من المؤاخذة ابتداء. وهنا بالرغم من كون ذلك مخوفا، إلا أنه حارسا ومطمئنا لقلوب المسلمين. فيا أيها المظلوم أبشر، لا يغرك ما أملى الله لظالمك. ويا أيها المقهور أبشر، لا يؤسفك ما أعطى الله لمن يظلمك. ويا صاحب الذنب أقصر، واحرس قلبك، فإن الله إذا أملى للتائه وإذا أملى للسكران كانت مؤاخذته في غاية العظمة والشدة. وهذا الذي جعل قلوب الصالحين تشقق. أحمد الذي هو أحمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان تلاميذه يقولون: ما سمعنا منه كلمة أكثر من قوله سلم سلم. أنا أريدك أن تتخيل نفسك في مجلسه، في صحبته، وأن الشيخ صرح ثم قال سلم سلم، وأنه وعظ وذكر ثم قال سلم سلم، وأنه خرج من الصلاة فقال سلم سلم، وأنك صليت بجواره مرة فقال في سجوده سلم سلم. هذه مشاعر الذين يخافون الاستدراج ويخافون الإملاء. كان الربيع بن خثيم يتمسح يمس وجهه وهو نائم ويقول: أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم. خاف من ربك. إن النعم تتغير، إن النعم تتحول. اتعظ بمن غير الله عليهم النعم. انزجر وآوي إلى ربك جل جلاله، رقق قلبك، استجب لهذا التخويف برقة قلب وغزارة دمع ورجاء في الله. فإن من بكى من خشية الله فإن الله جل جلاله يحرم لحمه وعظمه وشعره على النار، ولا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ربكم رحيم، ومن رحمته أنه قدر هذا، وأن أفعاله فيها استدراج وإملاء وكيد، كي نحذره ولا نعامله سبحانه وتعالى باللهو واللعب. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، وتقواه حق التقوى، وأن يلزمني وإياكم كلمة التقوى، وأن يجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واغفر لنا ذنوبنا كلها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اقسم لنا من خشيتك